فإذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا. أي نعم. نعم. ما أدري ما أعرفه. نعم هلا وسهلا. صفات يوقف بينه إذا قبلنا هذا الصفات يجوز. هذا خلاف في خلاف إن على قبل أن يتماس. هل المقصود الماء يتماس سام؟ لا ما تحتجب عنه زوجته وترثه لو مات لا ما تحتجب عنه لكن لا يجامعها. أين وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها حتى يكفر سام؟ لا ما تحتجب سام. أنا قلت إنه في خنزير البحر. زين كان طرشوا لك ولا شيء؟ ما تجيبه لنا الأسبوع الجاي؟ تسافر تروح تجيبه عند بايديره. نعم. طيب يقول في خنزير البحر. يقول المهم هذا وقال أنا أقصد هذا توم تعرف عليه. المهم القصد إنه يدين في هذا والله أعلم. عنده سؤال؟ طيب نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.